An academic professor living in Canada switched from the captivity of atheism to the freedom of Islam. Only knew his own worth with Islam. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله. أخوكم بالله خالد سليمان من أصل فلسطيني من القدس، ومنذ عام 2010 انتقلت إلى كندا حيث حصلت على ماجستير آخر في دراسات المرأة، وحاليا أعمل في جامعة أوتاوا في مدرسة دراسات التنمية والتنمية العالمية. دكتور خالد، أنت نشأت في بيئة عربية مسلمة، وسمعت أنك كنت تحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم انتقلت إلى عالم الإلحاد. ما الذي أوصلك إلى هذه المرحلة؟ يعني القصة ليست بهذه البساطة. يعني أنا أي نعم نشأت في بيئة مسلمة والحمد لله، ولكن المشكلة في طبيعة هذه البيئة ومدى تدينها السليم. يعني يمكن هنا أن أتحدث عن الإسلام السطحي. يعني أسرتي مثل ملايين من الأسر المسلمة كانت متدينة عام، ولكن ذلك تدين شعبي الذي يركز على الشكل على حساب المضمون، ويركز على الكم على حساب الكيف. لم أكن أفهم طبعا كطفل ما هو الإسلام. لم تكن تخطر على بالي الأسئلة الوجودية الخطيرة عن الخلق والدين أبدا، وحتى لو خطرت لم أكن لأجرؤ على أن أطرحها لأهلي. يعني والدي كان عسكريا، فيعني من المستحيل أن أتجرأ على سؤالها حول هذه القضايا. فكانت بالنسبة لي الدين كموروث. يعني المدرسة هي المؤسسة الأخرى المسؤولة عن التعليم الديني. يعني كان الوضع أسوأ. يعني الأسئلة المهمة في الإسلام والأساسية لم تكن تطرح. كنا نحفظ ونحفظ ونحفظ، يعني كالحمار يحمل أسفارا لأغراض الامتحان. وهذه نقطة مهمة جدا الآن تشير إليها أنت دكتور، أن التعليم والمعلم يجب أن يبدأ في الطالب من البداية، يعلم ما هو الإسلام الحقيقي. كنت أصغر الأطفال الذكور، فكنت يعني نوعا ما مدلل، أو نسبيا طبعا، لأن والدي كان عسكريا وكان صارما جدا، ولأنني الصغير في العائلة يعني هذا كان مفيدا ومضرا، لأنه أعطاني حماية زائدة. فكنت أنظر إلى العالم نظرة وردية ومثالية، وأن الناس خيرون وأن العالم جميل وطيب. بعد الثانوية العامة، وهنا تزلزل إيماني قليلا، فعندما بدأت الصدمات والنكسات والصفعات بعد الثانوية العامة، يعني شعرت بالغضب وبالإحباط وباليأس، إنه لماذا يحدث هذا لي؟ إنه طب أنا يعني أنا شخص أزعم أنني يعني كنت على الأقل شخص جيد وبريء، فلماذا هذا العالم يعني بهذه البشاعة وبهذا السوء؟ من المسؤول؟ قررت أن أتخذ مسيرة منعزلة إلى حد ما عن الناس. يعني ويمكن هذا ربما دفعني إلى دراسة الفلسفة، ولكن الفلسفة مشكلتها أنها تطرح الأسئلة دون أن تقدم الإجابات. وكيف وصلت إلى الإلحاد؟ يفترض عند الشخص القوي الإيمان يعني أن يلجأ إلى الله في الوضع الطبيعي عندما يواجه المصاعب، أن يلجأ إليه وأن يطلب منه المساعدة والعون والتوفيق والسكينة والسلام. ولكن أنا كنت كالطفل، يعني الطفل في كثير من الحالات عندما يغضب من أبويه يقرر أن يقاطعهما، يعني يتخذ موقف ساذج ومتشنج. وهذا ما حدث لي بالضبط. من المسؤول عما حدث لي؟ يبدو أنني لم أجرؤ على مواجهة أبي أو أسرتي، فأستغفر الله، يعني وجهت اللوم إلى الله. قررت أن أخذ ذلك الموقف وأن أقاطع الله إذا جاز التعبير. كانت مشكلة العدل هي المدخل نحو الإلحاد. تجد البعض يقولون يعني هل يمكن أن يقوم والد ما أو رجل ما بمعاقبة أولاده بإلقائهم في النار إلى الأبد مهما فعلوا؟ فالمشكلة في مثل هذا السؤال هي المقارنة، المقارنة الخاطئة من الأساس. يعني الله تبارك وتعالى ليس بأبيك، يعني من قال لك أن الله والدك؟ يعني الله هو الخالق العظيم الجبار العزيز المنتقم المتكبر. يعني فإذا ما تعرضوا لأي صعوبات في حياتهم افترضوا أن الله ليس عادلا. طيب يا سيدي، يعني أنت لا تعلم، يعني علمك لا تعلم الغيب، وعلمك محدود وقاصر ومحدود جدا، فقد يحرمك الله من شيء وهو يعلم أنه يعني ذلك لصالحك. ولماذا أعطى الله ذلك الكافر $1,000,000 وأنا أعيش بالفقر؟ لا، ليست الأمور هكذا. يعني لأن الحياة أساسا وجدت كي تكون مجرد اختبار. بصراحة دكتور، هل كنت مرتاح في هذه الفترة؟ المشكلة أنك تعيش بدون هدف وبدون غاية وبدون معنى، يعني حياتك تصبح خاوية. يعني لا يمكن أن تقول أن الملحد يعني سيعيش مرتاحا أو سعيدا، يعني ببساطة لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. باختصار شديد، يعني سيعاني من شيء ما. كنت أعمل في الجامعة يعني بشكل غير رسمي، وأحد الأساتذة رشحني لوظيفة أخرى في مركز آخر. يعني كان المركز حديث النشأة، وكانوا ينفذون بحثا عن التنمية في الوطن العربي. كانوا يريدون في المركز أن يفهموا لماذا تخلف العرب والمسلمون ولماذا تقدم الغرب. بعد عامين من العمل تقريبا وصلنا إلى خلاصة يعني تقول بأن أي مجتمع إنساني حتى يتقدم وحتى ينهض عليه أن ينطلق من منظومة معرفية منسجمة ومتماسكة. يعني هذه المنظومة المجتمعية يجب أن تعبر عن ثقافة الناس، عن هوية الناس، عن عقيدة الناس. أما ما حدث لنا في المجتمع العربي أو الإسلامي فللأسف الشديد يعني أخذنا من كل قطر أغنية، ولكن الأغنية كانت نشاز لأننا أخذنا من النظام الرأسمالي بعض الملامح، وأخذنا من النظام الاشتراكي بعض الملامح، وأبقينا على شيء من يعني النظام الإسلامي. مثلا في الأحوال الشخصية تجد أن الإسلام نسبيا هو المطبق، ولكن في الاقتصاد النظام الرأسمالي، في السياسة جزء اشتراكي، الدولة تسيطر على كل شيء. فخليط متنافر متناقض متعارض من القيم، فكان من المستحيل طبعا أن نصل إلى تنمية. فهذه النتيجة التي وصلنا إليها للأسف الشديد يعني شكلت كارثة بالنسبة لمجلس الإدارة في المركز. يعني بدأت أتساءل إنه لماذا يحاربون الإسلام إلى هذه الدرجة؟ يعني ما الشيء السيء في الإسلام حتى يريد هؤلاء يعني أن يصرفوا الناس عنه؟ ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. في فترة الإلحاد وجدت نفسي طبعا أبتعد عن القرآن الكريم، يعني ربما كنت أخاف أن أقرأه، يعني وظل الأمر كذلك إلى أن يعني بدأت البحث في تلك الدراسة حول الغرب والإسلام والتخلف والتقدم والتنمية. لا أدري، في تلك الفترة سبحان الله يعني كأن الآية الكريمة التي تقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لماذا هذه الآية دكتور؟ هذه الآية يعني وجدتها تقفز إلى ذهني من جديد. كنت تحفظها؟ إنه يعني لمعت ومضت في ذهني، إنه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إنه فأحسست بأنها تخاطبني يعني بشكل شخصي، إنه هذه الآية نزلت لأمثالي من الضالين. يعني هذه الآية سيظل لها وقع على قلبك إلى إلى إلى آخر يوم من عمرك. تأكيد أذكر نفسي بها دائما، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ثم بدأت أعيد النظر بالقرآن الكريم يعني بشكل عام، يعني وخاصة آيات الابتلاء، يعني مثلاً ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني هذه الآية يعني زلزلتني، يعني الصعاب التي مرت في حياتي لو كنت أفهم هذه الآية يعني للجأت إلى الله، يعني الله يقول لي وبشر الصابرين، ولكن سبحان الله يعني الجهل والكبر كان يتحكمان بي، ولكن الحمد لله. هنيئا لك محبة الله سبحانه وتعالى، بارك إن الله يحب التوابين. الحمد لله. هذه بشارة أخرى. سبحان الله، أي عقل هذا ليترك نور الهداية بسبب شبهة سخيفة أو شهوة عابرة؟ أي عقل هذا اللي يختار ظلام الكفر ويترك نور الهداية والإيمان؟ لا تعتقد أنك راح تبحث عن الإيمان وعن الهداية وعن الرد على كل أسئلتك بدون اللجوء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. بل من واجب الأهل أن يراقبوا أبنائهم مراقبة حثيثة، أن يوجهوهم، يعني أن يعرفوا طبيعة القراءات التي يقرأها أبنائهم. والآن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الأمر في منتهى الخطورة، يعني بمنتهى البساطة يستطيع الطفل أن يصل إلى يعني ما كم هائل من المواقع المدمرة والقاتلة. يعني وطبعا في ظل الافتقار إلى خلفية معرفية وإلى تأسيس ديني قوي، فيعني شبه حتمي أن هذا الطفل سيضيع. فالأهل بحاجة إلى أن يعني يوعوا أنفسهم أولاً، لأن الأهل في الأغلب لا يملكون مثل هذه المعرفة. إيمان الكثير من الناس هو إيمان سطحي، فإذا ما تجرأ الولد وسألهم عن هذه الأسئلة عن الله والخلق يحرجهم. طبعاً، فإما يقمعوه وإما أن يتهربوا من الإجابة وإما أن يعطوه إجابات ساذجة. في فترة الإلحاد لا ردها الله، يعني باختصار كنت تائهاً. سأروي لك مثلاً حكاية بروفيسور أو فيلسوف بريطاني شهير يدعى أنتوني فلو. هذا الرجل توفي من سنوات، كان في جامعة أكسفورد، كان يسمى بزعيم الملحدين في العالم، يعني أبو جهل الملحدين، كان رجلاً يعني المرجعية الأولى والأهم للملحدين. يعني ألف بمقالة في الخمسينيات من القرن الماضي اعتبرت إنجيل الإلحاد لكثرة ما تم الاستشهاد بها وترجمتها وتداولها بين جموع الملحدين. وهذا الرجل كان يقول إنه الحق أو اتبع الدليل العلمي حيثما قادك. وقبل وفاته بسنوات قليلة ألف آخر كتبه كان عنوانها هناك إله. يعني انحرف الرجل أو صبأ عن دين الملحدين، فقال لهم لا هناك إله، قال لهم لقد يعني نفذت وصيتي فاتبعت الدليل العلمي 50 سنة وأنا ألاحق الكشوف العلمية لأن في وجود لله. بالضبط، يعني لم أستطع أن أهرب من هذه النتيجة الحتمية، هناك إله. وعمليا الإنسان يعني الذي يزعم أنه يتحرر عندما يلحد هو كاذب. يعني لا تستطيع أن تتحرر ما دمت تعيش في مجتمع إنساني، يعني هناك الرقابة المجتمعية، هناك القانون، هناك الضوابط، فأنت طوال الوقت تعيش عبدا للكثير من يعني المؤسسات. فلماذا تقرر أن الوحيد الذي لا تريد أن تخضع له هو خالقك؟ يعني هو خيار غبي عندما تقول أنني أريد أن ألحد، يعني أنت لا تكون حرا أبدا، أنت فقط يعني تفقد حريتك الحقيقية، لأن الحرية الحقيقية عندما تخضع لله وحده. لماذا نحن هنا وإلى أين سنذهب ولماذا هذه الحياة؟ أسئلة كثيرة أرقت الكثير من البشر قديما وحديثا. الحل هو اللجوء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بصدق. الحل لكثير من الأسئلة لن تجدها ولن تجد الجواب الشافي إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. لا تعتقد أن الحل هو الإلحاد، بل الإلحاد هو اعترافك بالفشل لإيجاد حل. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه، من عرفتا صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة سعى. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه، من عرفت صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة.